إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ففي النار. أما ثم ما بعد، فنكمل معكم معاشر الأخوة الأفاضل شرح مذكرة الحديث النبوي في العقيدة والاتباع للشيخ ربيع بن هادي، وقد وصلنا إلى الحديث الثالث في هذه الليلة، الأول من ربيع الثاني عام 38 و400 الموافق 30 من ديسمبر كانون الأول عام 2016 للميلاد. قال الحديث الثالث: حق الله على العباد. عن معاذ، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال لي: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. خرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد. هذا الحديث من الأحاديث المهمة، فقد ذكر الشيخ أول حديث، حديث ابن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن، وذكر أن أهم مسألة وأهم أمر يجب أن يبدأ به الدعاة والتوحيد، أنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية أن يوحد الله. فلما كان التوحيد هو الأمر الأول الذي بعث به الرسل وأنزلت به الكتب، فما بفضل عقيدة التوحيد من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حديث عبادة وسلف، لا زال الأمر مستمرا في أمر التوحيد بحديث معاذ بن جبل. وقد مرت بنا ترجمة معاذ، قاله معاذ بن جبل بن عمر بن أوس الأنصاري الخزرجي، كنيته أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة الشهيد بدر وما بعدها. نعم، إذن هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور من أعيان الصحابة شهد بدر وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن. مات سنة 18 بالشام في طاعون عبوات. ويا معاذ لما شهد العقبة وبدر وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان عمره حينئذ كان 18 سنة، وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن عن أربعة. وهو يعني ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالحلال والحرام معاذ، إذن هو من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. ومر بنا إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، إرساله قاضيا ومعلما. فمعاذ يقول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رديف يعني قال راكبا خلفه، رديف جنة فعيل بمعنى فاعل، مثل رحيم بمعنى راحم، وسميع بمعنى سامع، هو من الأبنية المطلدة. رديف يعني رادف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فهذا فيه فضل معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يردفه معه على الدابة، فدل ذلك على شدة صحبته له ومكانته عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنه يركب الحمار. انظر إلى أمراء اليوم وهو الأمير، لا يركبون إلا أفخم السيارات، والحمار معروف ليس ذي المركوب الجيد، إنما المركوب الجيد الحصان وأشباهه، أما الحمار فهو مركوب الرديء. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تواضع يركب الحمار، ثم ماذا؟ لا يركبه وحده بل يردف عليه. ومن المعلوم أن الإرداف على الدابة يضيق على الراكب، لا سيما إن كان حمارا، فالحمار في الأساس مجال الركوب عليه ليس بالمجال الكبير، فإذا أردفك عليه شخص ضاق الأمر عليك، فلا يفعل ذلك إلا المتواضع. فقال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار. فقال لي، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أخرج الأمر بصيغة السؤال، وذلك لأن المرأة إذا طرح عليه السؤال سيفكر ويتملى بجوابه، فإذا فعل ذلك ثم وجد الجواب أو جاءه الجواب فإن ذلك أدعى لثبات الأمر في نفسه وحفظه وإلقائه للسامعين. فهذه طريقة من طرق التعليم، فيها تهييج للمتعلم لحفظ ما ألقي إليه، ثم فيها اهتمام بهذا الأمر الذي يريد أن يتكلم فيه. فقال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال المؤلف رحمه الله: حق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم من العبادة والطاعة. حق الله، ما هو الأمر الذي يستحقه رب العالمين الذي له الملك والخلق والتدبير، خلقهم ورزقهم وهداهم وكساهم وآواهم وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ما هو حقه عليهم؟ قال: ما يستحقه من العبادة والطاعة. حق العباد على الله هو، قال المؤلف رحمه الله، هو استحقاق إنعام وفضل، هو جعل ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا. على الموحدين المخلصين وليس على الله حق واجب بالعقل كما تزعم المعتزلة. إذن هذا الحق الذي للعباد على الله تفضل به الباري جل وعلا عليهم، فهو الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين كما قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهو الذي أوجب على نفسه إفادة المحسنين وأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا استحقاق إنعام وفضل، يعني هو الذي تفضل به الباري جل وعلا، هو الذي تفضل به على عباده من غير استحقاق منهم. ولذا قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فأوجب الله تبارك وتعالى على نفسه أن الذي يعمل سوءا بجهالة ويتوب أن يغفر له وأن يرحمه. فعندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عالم من علماء هذه الأمة وهو يعرف فضله وعلمه، وذكر أنه من أعلم الناس بالحلال والحرام، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. هذا معاذ يقول: قلت الله ورسوله أعلم. وهذا من الأدب الذي تحلى به معاذ، إنه ما تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل تأدب وقال: الله ورسوله أعلم. وهكذا ينبغي أن يكون الطالب مع شيخه، إن علم شيئا تكلم به، وإن لم يعلم قال الله ورسوله أعلم. لا يتكلف ويقول الله ورسوله أعلم، يعني فعل تفضيل، لأنهما تعالى هم أعلم من غيرهما، لا أعلم من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم علمه الله تبارك وتعالى. قال أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذ، ثم معاذ رد السؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب النبي فقال: حق العباد على الله، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه، حق مبتدأ، حق الله على العباد أن يعبدوه، أن وما دخلت عليه بتأويل مصدر هو الخبر. حق الله على العباد عبادته، على أي حال؟ قال: ولا يشركوا به شيئا. هذه لا يشركوا به شيئا، شيئا ذكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. إذن لا يشرك معه ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا ولي، ولا صالح، ولا وثن، ولا صنم، ولا شجر، ولا حجر، ولا كوكب، ولا من الأمور التي كان الناس يتعبدون أو يعبدونها قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حق الله على العباد أن يعبدوه، والتعبد هو التذلل، طريق معبد طريق مذلل، يتذلل له بالطاعة لا يشرك به شيئا. قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق الثاني تفضل من الله عز وجل. حق العباد على الله. تفضل الله تبارك وتعالى على عباده أن من لا يشرك به شيئا لا يعذبه الله تبارك وتعالى. وهذا من كرمه وفضله تبارك وتعالى. فحين سمع ذلك معاذ رضي الله عنه وارضاه وعلم معنى هذا الكلام فرح به وسر به، فأراد أن يخبر غيره، وعلم أن هذا خبر عظيم وبشارة كبيرة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أفلا أبشر الناس؟ البشارة هي الإخبار بما يسر، وإذا قال أفلا أبشر الناس أخبرهم بما يسرهم، فإذا بشروا بما يسرهم فإن هذا الخبر سيغير بشرتهم ويظهر عليها أثر السرور والفرح، لذا سميت بشارة. وقد تكون الأصل أن البشارة بالخير، لكن وردت من باب التهكم بالكفار والمنافقين: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. والأصل فيها أن تكون في الخير، ويؤخذ منه استحباب بشارة المؤمن بما يسره، لذا معاذ قال: هذا الخبر وصلني، أريد أن أبشر الناس بذلك. يا رسول الله، استفهم من النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم، أي لا تخبرهم بذلك. هذا علم أسرك به، لأنك أهل لا يحفظ السر وأن يتعلم العلم وأن يكون حكيما في إعطاء الناس ما يحتاجون إليه من العلم، ولا أعطيه لكل أحد، لذا يبقى عندك هذا الخبر. قال: لا تبشرهم، إن بشرتهم يتكلوا، ويتكلوا قال المؤلف يعتمدوا، يعني يعتمدون على هذا الأمر، فيكون ذلك من فتح باب الرجاء لهم، الرجاء الذي يدعوهم إلى التهاون ببعض الطاعات والتجرؤ على بعض المعاصي اعتمادا على سعة رحمة الله تبارك وتعالى. يتكئون على رحمة الله تبارك وتعالى فيتجرؤون على المعاصي. حكمة من الحكمة لا تقدر الناس بكل شيء بل تعطيهم ما ينفعهم. قال الشيخ رحمه الله: المعنى الإجمالي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها، ألا وهي إفراد الله وحده بالعبادة والإخلاص له، فإن هذا الحق العظيم ليس إلا لله الخالق العظيم المنعم المتفضل. كما بين رسول الكريم ما يستحق العباد على الله من الجزاء إن هم قاموا بهذا الواجب العظيم إخلاص العبادة، أن ينجيهم من عذاب النار ويدخلهم جنات النعيم. وهذا أمر يسر به المؤمن ويستبشر به، لذا قال معاذ يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشر الناس؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى معاذا عن ذلك لمصلحة أمته وحبا منه أن يجدوا في العمل وفيما يقربهم إلى الله ويتنافسوا فيه لينالوا بهذا الجد والجهاد والتنافس الدرجات العالية عند الله. وعلى العكس من ذلك، لو تقاعسوا عن العمل واتكلوا على مثل هذا الوعد فإنهم سوف يفوتهم خير كثير وأجر كبير. إذن العلة من ترك إخبارهم في اتكالهم على هذا وتركهم التنافس، فالله تبارك وتعالى ما أمر بالمنافسة من عرض من أعراض الدنيا، بل لما ذكر الجنة ونعيمها قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال السابق: ولا مغفرة من ربكم وجنة. فهذا هو الأمر الذي ينبغي على الناس أن تتنافس فيه. قال: ما يستفاد من الحديث حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعليم، حيث افتتح هذا التعليم بالسؤال ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه، حيث يركب الحمار يردف أصحابه على مركوبه، فيه بيان أعظم حقوق الله على عباده، ألا وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده. فيه تفضل الله على عباده بأحسن الجزاء على أداء هذا الحق. وفيه استحباب بشارة المسلم بما يسره. وفيه الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، فإن هذا الاتكال يضر كثيرا من الجهال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وجزاكم خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، وإذا كان أحد الأخوة عنده سؤال. نعم، يقول السائل: جواز إطلاق كلمة الكفر على الخوارج؟ المتقدمون منهم من كفرهم وهم الأقل، والجمهور على عدم تكفيرهم، فالإنسان يتوقف في هذا الباب. وإن أخذ برأي من كفرهم من العلماء المعاصرين والمتقدمين فله ذلك، له سلف. أما إطلاق عليهم لفظ كفار فالراجح أن الجمهور من المتقدمين أو أكثر العلماء المتقدمين ما قال بذلك، ما قال بتكفيرهم. فالإنسان يتوقف في هذه الأمور، والتكفير بابه عظيم. يعني الشيخ عبد ذكر أن الشيخ بن باز رحمه الله على على على طول بتكفيره، وهو يقول أيضا الشيخ عبد حفظه الله أنه على مذهب القائلين، على مذهب القائلين بالتكفير، والذي يريد أن يأخذ هذا المذهب هو مذهب طائفة من العلماء المتقدمين والمتأخرين. لكن الذي أراه أنا التوقف في ذلك، والله تعالى أعلم. شيخنا بارك الله فيك، الشيخ عبيد له صوتية متأخرة تراجع عن هذا الكلام، قال تراجع عن تراجع عن تكفير الدواعش. دواعش، نعم نعم، جزاك الله خير. قال أتراجع عن تكفير الدواعش وأكفر الخوارج. نعم نعم، بارك الله فيك شيخ. عد تكفير الدواعش تكفير أعيان. نعم نعم، يعني يقول أنا ما أكفر الأعيان لكن كطائفة الخوارج أكفرهم، لكن هذا تكفير عام انتبهوا. أما فلان من الدواعش لأنه عنده داء تقول هذا فلان كافر تحكم عليه بالكفر، عنده فكرهم أو بعض أفكارهم، تكفير الأشخاص يحتاج إلى إقامة الحجة وبيان المحجة، وليس لنا لي ولا لك ولا لي طلبة العلم، بل هو للقضاة والأمراء الذين يحكمون عليه بالكفر. أما كتكفير طائفة، طائفة الخوارج كفار، هذا قول مسبوق له سلف، ومن أهل العلم من لم يكفرهم. تكفير جماعة الخوارج، أما تكفير الأعيان فلا. بارك الله فيكم.